الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. هذا كما مر بيانه فيه استحباب الرمل وهو الخب، وهي سرعة في المشي تكون في الأشواط الثلاثة الأولى، وذلك يكون على الراجح في طواف القدوم يعني للحج أو في طواف العمرة فقط، وكذلك للطباع وهو كشف كتفه الأيمن، غير أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، والطباع يكون في السبعة الأشواط، يعني في الأشواط كلها. هناك خطأ يقع فيه العمار والحجاج، وهو أنه يصلي الركعتين خلف المقام مضطبعا. لا، الطباع خاص بالطواف، انتهى الطواف يعود الأمر إلى نصابه فيستر كتفيه. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وهي عصا معكوفة يعني فيها ثني كالعكاز. وفي هذا الحديث جواز الطواف راكبا، والحج عموما في مناسكه يجوز فيه الركوب والترجل، يعني أن يمشي على رجليه أو أن يركب مركوبا، كما قال تعالى: رجالا وعلى كل ضامر، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني راجلين يمشون على أقدامهم، وعلى كل ضامر يعني على كل دابة ضامرة. ففيه جواز الطواف راكبا، والأفضل في الحج المشي. طب وكيف يطوف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا؟ لبيان الجواز وتيسيرا على الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم، وإلا لو طاف ماشيا ربما تكبد إنسان فعل ذلك ويشق عليه، فهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك تيسيرا على الأمة. وفي الحديث أيضا استلام الحجر بغير اليد، يعني بمحجن وعصا ونحو ذلك. ومر أن استلام الحجر يكون بتقبيله والسجود عليه، وهذا أفضل الأمور لمن كان مستطيعا من غير أذى أو مضرة، أو أن يمسه بيده يعني اليمنى، فإن اليسرى لما فيه أذى وهذا ليس من الأذى، ويقبلها يعني يستلم بيده ويقبل. نسأل الله أن يكتب لنا أجمعين، اللهم أمين. الثالثة أن يمس بعصا أو بمحجن عكاز ونحو ذلك ويقبله. الرابعة أن يشير إليه دون تقبيل. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. اليمانيين نسبة إلى جهة اليمن، وكان يستلمهما صلى الله عليه وسلم لأنهما على قواعد أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بخلاف الركنين الآخرين سواء الشامي أو الركن الآخر الذي فيه الحجر الآن. ف فإنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن قريشا لما هدمت البيت، وهذا كان في شباب النبي صلى الله عليه وسلم في العشرينات من عمره صلى الله عليه وسلم، وكان قبل مبعثه طبعا، فهدموا الكعبة ولم يدخلوا في بنائها مالا حراما. وهذا يذكرنا بأمر مهم في التوحيد، وهو أن المشركين من مشركي العرب كانوا يعبدون الله ويأتون بعبادات عظيمة كالحج والعمرة وصلة الأرحام وإطعام الطعام، وها هنا يتحرون المال الحلال فلا يدخلون ربا، فيعلمون من بقايا ملة إبراهيم أن الربا حرام، ولا حلوان كاهن ولا مهر بغي. إذن ما الشرك كان عندهم؟ أنهم يصرفون صنوف العبادة، أنواع العبادة لغير الله. نعم نعم. وزيادة على كلام شيخنا جزاك الله خيرا، أنهم رغم أنهم فعلوا ما فعلوا بالأصنام لم يعبدوا الكعبة، وهذا أشار إليه الشيخ المعلم اليمان رحمه الله، لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لأن العرب جميعا يعلمون أن إبراهيم ما فعل ذلك، وهذه من بقايا إبراهيم، فلم يستطيعوا التغيير فيها، وإنما غيروا في غيرها من الأصنام والأوثان ونحو ذلك. وهذا يبين لك خطورة قول المتكلمين أن التوحيد إثبات الصانع. يعني تجد في الأزهر مع احترام مشايخنا بتوع الأزهر يقولون أن التوحيد إثبات الصانع، أو إثبات أن صانع الأكوان لم يشاركه أحد في خلقه. أقول قال المشركون إذ سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا خلقهن العزيز العليم، قالوا خلقهن الله، فلم يشركوا مع الله أحدا في الملك والخلق والتدبير، وإنما أشركوا في العبادة، دعوا غير الله، استغاثوا بغير الله، استعاذوا بغير الله، ذبحوا لغير الله، نذروا لغير الله، إلى آخر هذه الأمور. فالشاهد أنهم بنوا الكعبة فقصرت بهم النفقة، فلم يتموا البناء على قواعد إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر عمره، لولا قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكف لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. وهذا في مراعاة المصالح والمفاسد وعدم فعل الأمور التي تفتن الناس. وعليه فالذي يستلم من البيت ركنين فقط، الأول الركن الذي فيه الركنان اليمانيان، الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهذا يستلم على النحو الذي مر، والركن اليماني وهو الذي قبله في الطواف، أنت تطوف تجعل الكعبة على يسارك، وهذا يستلم باليد فقط ولا تقبل اليد. لما ربنا يكتب لك تروح هناك تلاقيهم الناس تستلم وتقبل، هذا من البدع، وإنما يستلم فقط. قال باب التمتع. التمتع ما فيه متعة، سواء أريد به التمتع بالإحلال بعد العمرة كما سيأتي، لأنه سيتمتع بما يحل له من ملبس وطيب ونساء ونحو ذلك، ثم يهل بالحج يوم الثامن يوم التروية، أو التمتع هو أن يجمع بين العمرة والحج في وقت واحد كما سيأتي في حديث ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القران، لأنه فيه نوع تمتع. وقد قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذه الآية رد على المشركين الذين كانوا يظنون أن من أفجر الفجور عمرة في الحج، فجاء الإسلام بهدم ذلك. وقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى حرف جر يفيد انتهاء الغاية، يفيد انتهاء الغاية. وهذا مما يرجح معنا أفضلية التمتع على الصورة الأولى اللي هي يتحلل من العمرة، لأن إلى الانتهاء الغاية إلى الحج تنتهي العمرة عند الحج ثم يستأنف في الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فانتهت العمرة عند الحج ثم يحرم بعد ذلك بالحج. والمناسك ثلاثة، الأنساك ثلاثة، يعني مناسك الحج أو أنساك الحج: إفراد، وهو أن يهل بالحج وحده، وقران، وهو أن يدخل العمرة في الحج أو أن يهل بهما معا. يعني يقول لبيك اللهم حجة وعمرة. تفضل سيدي. والتمتع هو أن يهل بالعمرة ثم يحل منها، ثم بعد ذلك في نفس العام يهل بالحج في نفس العام، وعليه فتكون العمرة في أشهر الحج اللي هي شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، وفي نفس العام يهل بالحج. يعني مثلا أحرم العمرة في شوال أو في ذو القعدة أو في أول ذو الحجة ثم يحل منها، العمرة مش تاخد معاه ساعتين ثلاثة بالكتير، يحل منها ويفعل ما يفعل الرجل الحلال يعني غير المحرم، ثم بعد ذلك يهل بالحج في اليوم الثامن. وهذا النسك هو أفضل المناسك على الراجح من أقوال أهل العلم. قال عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، وهو تابعي مشهور، هذا الباب فيه أربعة أحاديث: حديث ابن عباس، وحديث ابن عمر، وحديث أمنا حفصة، وحديث عمران بن حسين رضي الله عنهم، أربعة أحاديث وكلها في المتعة، متعة الحج. قال عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي رحمه الله، وهو تابعي مشهور ثقة ثبت، مات عام 128 من الهجرة، 128 من الهجرة. مين اللي مات في السنة دي؟ واحد من رؤوس البدع، إليه تنسب فرقة مشهورة، الجهم بن صفوان، قتل على الزندقة 128 هجرية، رأس التجهم. قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة، يعني متعة الحج، لأنه يتمتع بعد الإحلال من العمرة أو يتمتع بالعمرة مع الحج، فأمرني بها، يعني أمره بالتمتع. قال: وسألته عن الهدي، قال: فيها جزور وهو الإبل، ذكرا كان أو أنثى، أو بقرة، يعني ذكرا أو أنثى، ويشمل الجاموس اللي هو الأسود، أو شاه، ويشمل ذلك الضأن ذكرا كان أو أنثى، أو شرك في دم، يعني اشتراك، وذلك يكون في الإبل وفي البقر. تفضل. بسم الله. قال عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي قال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، يعني اشتراك في إبل أو في بقر. وأما الإبل فالجماهير على أن الاشتراك فيه يكون بالسبع، يعني سبعة يشتركون كل له سبع، لأن يعني بعض الناس الآن يقول لك تشترك بأي جزء، لا. ولذلك كانوا يجعلون عشرة شياه ببعير، فكل واحد له نصيب وهو العشر. فالشاهد من هذا أنك إذا اشتركت لا يقل نصيبك عن السبع، هذا في البقر. وأما في الإبل فالراجح عن العشر، عن العشر. وهذا قول إسحاق وابن خزيمة ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي حديث جابر أنهم كانوا يشتركون عشرة في البعير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يجعلون البعير بعشرة شياه، يعني هيدبحوا جمل يجوز عشرة يشتركوا فيه، يدبحوا بقرة أو جاموسة سبعة يشتركوا فيها، بس كله بالتساوي. إيه؟ لا، والأضحية هذا في الحج وفي الأضحية. قال: وكان أناس كرهوها، كان أناس كرهوها، ناس من أفاضل عباد الله رب العالمين، حتى كان منهم أبو بكر وعمر، كره المتعة. سيأتي قول عمران رضي الله عنه أنه لما سئل فيها أمر بها وقال: قال رجل برأيه ما شاء، وكان يقصد عمر رضي الله عنه. وقال ابن عباس في الأثر المشهور بهذا اللفظ، وإن كان هذا اللفظ لا يعني الله أعلم به، هو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقولون أبو بكر وعمر، هذا كان في السؤال عن متعة الحج. واللفظ الثابت أو الموجود في الكتب كعند البيهقي وغيره قال: يوشك أن يعذبكم الله، أقول قال رسول الله وتقولون فلان وفلان، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا فيه أصل عظيم، أن كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. الآن أنت لو رديت على حد ولا طلعت اتكلمت على المنبر على أناس خوارج صرف يكفرون عباد الله، يخرج من يقول لك يتكلم في فلان وعلان وتركان وهذا الكلام المائع الذي لا لون له ولا رائحة. دين الله رب العالمين مبني على التأصيل والتحذير، التحذير من أهل البدع الذين يكفرون الناس، والذين يستحلون دماءهم، والذين يجعلون ديار المسلمين ديار كفر، حتى مكة والمدينة، حتى مكة والمدينة يقولون ديار الكفر. لما نقول هذا الكلام الناس تستغرب ما تعرفش. فالشاهد: وكان أناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ففيه الاستئناس بالرؤى دون الاعتماد عليها، يعني لا يؤخذ منها حكم، ولكن هي تسر ولا تغر. ولذلك تأمل في قول حبر الأمة قال: الله أكبر، فيه التكبير عند الفرح، وأردف سنة أبي القاسم، الدليل والاعتماد على سنة أبي القاسم. أما هذه الرؤية هذه بشرى ويفرح المؤمن بها، ولكن الاعتماد على السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث استحباب التمتع في الحج وأنه أفضل النسك، هذا ما لم يسق الهدي، فإن ساق الهدي فإنه لا يتمتع، والهدي يكون من بهيمة الأنعام كما سيأتي في الباب الذي بعده وهو باب الهدي. وتجوز الشركة في الإبل والبقر، في البقر بالسبع وفي الإبل بالعشر فما دونه. وفيه أنه كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا معصوم بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. وأهل بالعمرة ثم أهل الحج، عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، إما أنه تمتع يعني تمتع معه الناس كما سيأتي في الحديث، أو تمتع كما مر في التعريف يعني أنه جمع بين عمرة وحج في وقت واحد وهو القران، وسيأتي الجمع بين الروايات من كلام ابن الملقن بإذن الله رب العالمين. قال وأهدى يعني أخذ معه وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى يعني جاء بالهدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا كما في آية سورة البقرة. فقوله من كان منكم أهدى معه الهدي فليس له التمتع، وإنما التمتع لمن لم يسق الهدي. طيب ومن ساق الهدي فوصف العمرة، العمرة بعد الإحرام أتى البيت يطوف بالبيت 7 ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم يقصر شعره. والأفضل لمن لم يكن متمتعا أن يحلق، كما قال غفر الله للمحلقين غفر الله للمحلقين غفر الله للمحلقين، قال المقصرين قال المقصرين. فالحلق أفضل من التقصير. أما هنا لأنه سيحج قريبا وفي الإحلال من الحج سيحتاج إلى الحلق، فلو حلق في العمرة ماذا يفعل في الحج؟ فقال هنا وليقصر وليحلل يعني يحل من العمرة ويفعل ما يكون مما يفعله الرجل الحلال، ثم بعد ذلك يحرم يوم التروية. قال ثم ليهل بالحج وليهدي. طيب من لم يكن معه هدي أو عنده هدي؟ قال فمن لم يجد هديا، الهدي على النحو الذي مر، قال ابن عباس جزور أو بقر أو شاه ذكرا كان أو أنثى من هذه الأنواع 3، والشاة تشمل الضأن والماعز، فهذه 4 وهي بهيمة الأنعام، ولا تجوز الأضحية ولا النحر في الحج إلا ببهيمة الأنعام. قال فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فتلك 10 كاملة. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب وهو الرمل كما مر 3 أطواف من 7 ومشى 4، ولذلك قلنا أن ذلك يكون في طواف القدوم وطواف العمرة، وسوى ذلك لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ففيه استحباب 2 خلف المقام يقرأ فيهما بسورتي التوحيد الكافرون والإخلاص. طب لم يستطع خلف المقام لأجل الزحام يصلي في أي مكان، قال ثم سلم ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة فبدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض يعني طواف الإفاضة وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وعلى ذلك فيكون الإحلال كلية بعد الإفاضة وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى يعني فحج قرانا وفعل مثل ما فعل رسول الله من أهدى وساق الهدي من الناس. هنا قال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة ذكر أنه حج مفردا وبعضهم ذكر أنه حج قارنا. قال ابن الملقن رحمه الله في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام قال وفي أفضل المناسك خلاف والأرجح الأفضل التمتع. قال وسبب هذا الاختلاف كما يقول رحمه الله وسبب هذا الاختلاف اختلاف الصحابة في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان إفرادا أو تمتعا أو قرانا. وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتهما والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان أولا مفردا ثم أحرم بالعمرة في وادي العقيق يعني لما جاءه جبريل وقال له أهل بعمرة وحج أو قل لبيك اللهم حجة وعمرة فأدخلها يعني العمرة على الحج فصار قارنا أدخل العمرة في الحج وصارت أعمالهما واحدة بخلاف المتمتع يأتي بالعمرة ثم يتحلل ثم يأتي بالحج لها هنا يأتي بالفعل واحد ونيته العمرة والحج. قال فصار قارنا فمن روى الإفراد فهو الأصل أنه أهل أولا بالإفراد مفردا لبيك اللهم حجة ومن روى القران اعتمد آخر الأمر اللي هو لما جاءه جبريل في وادي العقيق وأمره قال صلها هنا فإنه وادي مبارك ثم أمره أن يهل بحجة في عمرة أو في عمرة يهل بعمرة في حجة. قال ومن روى القران اعتمد آخر الأمر ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الارتفاق والانتفاع وقد ارتفق بالقران كارتفاق التمتع وزيادة وهي الاقتصار على فعل واحد لأن المتمتع يأتي بفعلين يأتي بالعمرة واحدة مستقلة وبالحج مستقلة أما القران فيأتي بهما في فعل واحد فيكون حج واعتمر في عام واحد بفعل واحد فيقول أراد التمتع اللغوي وهو الارتفاق والانتفاع وقد ارتفق بالقران يعني بالحج قارنا كارتفاق التمتع لأنه أتى بحج وعمرة كالتمتع وزيادة. ما هي الزيادة على التمتع؟ أنه اقتصر على فعل واحد وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث. عندنا قول ابن عمر هنا تمتع رسول الله إما أنه تمتع على هذا النحو يعني حج قارنا والقران نوع تمتع بل قال ابن الملقن تمتع وزيادة أو تمتع بمعنى تمتع الصحابة معه وأقرهم على ذلك رضي الله عنهم بل قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة يعني يعتمر ثم يحل ثم يحج يعني كان يتمتع. فقال بعض الصحابة ألنا خاصة؟ قال بل لأبد الأبد يعني أن هذا باق إلى أبد الأبد ولذلك على الراجح من كلام أهل العلم أن التمتع أفضل المناسك. قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحرى، يعني أنه ساق الهدي فلا يجوز له التمتع، وهذا على النحو الذي مر. قال عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما أنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري قال إنه عمر، يعني يقال إن هذا الرجل الذي قال برأيه ما شاء هو عمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، ومع ذلك لا يقدم على قول رسول الله قول أحد. قال لو خطأت شيخ من المشايخ بلاش شيخ من المشايخ، طالب علم بلاش طالب علم، أخ من الإخوة بتكلم معه وغلطته ممكن يبدعك كيف تخطئه. قال البخاري قال له يقال إنه عمر. قال ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله حتى مات. قال ولهما بمعناه. وفي هذا الحديث استحباب نسك التمتع والرد على من كرهه. وأما الآية التي أشار إليها في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ونقف عند باب الهدي، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.